بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. والصفة الأولى في درس اليوم هي أن الله يوصف بأنه السيد، وهو أيضا اسم ثابت لله سبحانه وتعالى. صفة السيادة والسيد يوصف الله به ويسمى الله به، والدليل على ذلك كما تقدم أيضا في الأسماء الحسنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد بني عامر فقالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا. قال: السيد الله، السيد الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث يدل على إثبات صفة أن نقول أن نصف الله بأنه السيد ومن أسمائه السيد. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وقد تقدم معنا ذكر هذا في الأسماء الحسنى، إنما المراد هنا إثبات هذه الصفة ومع إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. والسيد معروف أنه المالك وأنه المولى وأنه الرب، السيد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى. وهذه معاني كلها قد تقدم ذكرها. والصفة التي بعدها أن الله يوصف أيضا بأنه الشافي. الله سبحانه يوصف بأنه الشافي، فمن صفات الله الشفاء، أنه يشفي سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الشافي. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم، قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين. ونثبت هذه الصفة أن الله يشفي وأنه سبحانه هو الشافي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى يقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس واشفي، أنت الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. حديث أبي هريرة وعائشة في الصحيحين: اشفي، أنت الشافي. فمن أسماء الله الشافي، ومن صفات الله يوصف الله بأنه الشافي، فهذا اسم وصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ومن الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى الشكر. الشكر صفة فعلية ثابتة لله عز وجل. ومن أسماء الله الشاكر، ومن أسمائه الشكور، وقد تقدم ذكر ذلك أيضا. قال الله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من أسماء الله الشاكر. وقال تعالى: والله شكور حليم. والله شكور حليم، من أسماء الله الشكور. وجاء في الحديث الذي عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ساقي الكلب، قال: بينما رجل اشتد عليه العطش، يسير في سفر اشتد عليه العطش، فنزل في بئر، وجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم لما رقى وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش. فنزل البئر وملأ خفه بماء وأمسكه بفيه، ثم رقى وأسقى الكلب. قال في الحديث، في آخر الحديث: فشكر الله له. إذن الله متصف بصفات الشكر، فشكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر له. نتيجة شكر الله سبحانه وتعالى له أن الله سبحانه وتعالى غفر له. فهذه الصفة يتصف الله سبحانه وتعالى بها، بأن الله سبحانه وتعالى يشكر، يشكر لعبده عمله الصالح ويجازيه على عمله الصالح. فمن أسماء الله الشكور والشاكر، ومن صفات الله سبحانه وتعالى كذلك. ومن الصفات والتي يوصف الله عز وجل بأنه الشهيد، والشهيد كذلك اسم من أسمائه تعالى. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فالله شهيد، ومن صفاته أنه شهيد، بمعنى أنه لا يغيب عنه شيء. يقال شاهد وشهيد، الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، مطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، وأحاط علمه بكل شيء. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الشهيد، ومن صفاته أيضا يوصف بأنه شهيد سبحانه وتعالى، شاهد على خلقه بأعمالهم. ومن الصفات أيضا صفة الصبر، تثبت لله عز وجل كما هي ثابتة في السنة. وأما الصبور فلم يثبت أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، ما ثبت أنه من أسماء الله الصبور، لكن صفة الصبر ثابتة لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله، أنها علامة تليق بجلاله وليس كصبر المخلوقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لا أحد أصبر من الله، لا أحد يعني أصبر، ما أحد أصبر على الأذى سمعه من الله، الله هو الذي يرزقهم ويعافيهم، وهم مع ذلك يدعون له الولد. فهذا الصبر صبر يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كصبر المخلوق الذي فيه أنه منع النفس وحبس النفس، هذا الصبر في حق المخلوق، لكن الصبر في حق الله كيفيته وحقيقته لا نعلمها، نثبتها لله سبحانه وتعالى، ومعناها يعني معناها معروف، وحقيقتها غير معروفة لنا وكيفيتها. ومن صفات الله سبحانه وتعالى الصدق، وهذه صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: قل صدق الله، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. إذن نثبت الصدق لله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في دعائه أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ما كان يطوف بين الصفا والمروة، وكان يقف على الصفا ويتجه إلى الكعبة ويدعو بذلك الدعاء وذلك الذكر، ومن ضمنه يقول: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، صدق الله وعده، صدق الله وعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الصحابي الذي جاءه وقال أنه يريد الشهادة في سبيل الله، قال: إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الصدق، والله سبحانه وتعالى صادق في جميع ما وعد به عباده، فوعده صدق وحق، ويعني وعده مأتي وصادق فيه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، الله سبحانه وتعالى كما وعد الصادقين بأن يجازيهم على صدقهم، وعد الصالحين بأن يجازيهم، فهو سبحانه وتعالى وعده مأتي لا محالة، فهو الصادق سبحانه وتعالى. ومن الصفات التي تثبت لله الصمدية، الصمد يقال لله الصمد، هو اسم ثابت لله وأيضا صفة ذاتية لله عز وجل، فيسمى الله الصمد ويوصف بأنه صمد. والدليل على ذلك معروف في قوله تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. ولم يرد هذا الاسم إلا في هذه السورة كما تقدم معنا في شرح الأسماء الحسنى. فالله صمد، ومعنى الصمد اختلف أهل العلم في معناه، وهو يشمل عدة معاني، يشمل خمسة معاني الصمد. قالوا: الصمد هو السيد الذي انتهى في سؤدده، يعني الذي كمل في سيادته. ومن معاني الصمد أنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل ولا يشرب، هذا يقال له صمد. فالله سبحانه يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم. وكما نقول أيضا أن الملائكة صمد، بمعنى أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. فمن معاني الصمد الذي لا جوف له، والذي لا يأكل ولا يشرب، ومن معاني الصمد أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، فهم صامدون إلى الله سبحانه وتعالى متجهون إليه في أن يقضي حوائجهم. ومن معاني الصمد أنه الباقي، الباقي الذي لا يفنى، الباقي بعد خلقه، إذا فني خلقه هو الباقي سبحانه وتعالى. وهذه بعض صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة بالكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.